السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة أبي عبيد البخاري رحمه الله تعالى المسمى بالجامع الصحيح المسند من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلمه وأيامه في سند المتصل إليه من أول كتاب الآن وصلنا إلى أثناء كتاب المناقب أو أواخر كتاب المناقب. وفي الحديث على حسب الترقيم هنا 3610. قال رحمه الله تعالى بسند المتصل حدثنا أبو اليمان الحافظ النافع البهراني الحنسي قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة أبو حمزة اسمه دينار الحنصي أيضا الطبقة السابعة عن الزهري حمد المسلم أبو بكر الإمام المعروف الطبقة رأس الطبقة الرابعة قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن مقايس شمال بعض الأقوال اسمه كنيته وقيل اسمه إسماعيل وقيل عبد الله في خلاف قال أن أبا سعيد الخدرية أن أبا سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما أنه قال أن أبا سعيد الخدري قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما فتلقى يقسم قسما أي يقسم غنائم بعض الغنائم بين الناس فإن أتاه ذلك ويسرها رجل بني تميم هذا جاءه فقال وهو رجل بني تميم فقال يا رسول الله اعزل هذا أمر بالعدل معناه أنك ظالم أنك ظالم اعزل هذا يعني من جفائه هكذا قال اعزل قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك أزمك الله الويل هذا دعاء بالويل والعذاب قال عزمك الله به ومن يعجل إذا لم أعجل إذا لم أكن أعجل أنا من الذي يعجل من تتوهى أو من تتوهى عن ذلك قد خبت وخسرت قد خبت وخسرت قد خبت وخسرت إن لم أعجل قد خبت وخسرت أنت لأنك اتبعتني فإذا كان متبوعك لا يعجل فقد خبت خاب عملك فيه قال إن لم أكن أعزل بل خبت وخسرت إن لم أكن أعزل أو خبت وخسرت إن لم أكن أعزل فقال عمر رضي الله عنه من ذلك غضب على هذا الرجل يا رسول الله إذا لم يجيب فأضرب الله عنقه هذا منافق كافر ارتد عن الإسلام بقول هذا أن هذا الكلام لا يقال من مسلم وإنما من كافر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه اتركه على الله عليه لما ذلك المصلحة ويستحق ذلك ولكن نتركه لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه لأن هذا يكون يعني ذريعة إلى الفساد وهو أن المنافقين يتحدثون بهذا محمد اليوم تتبعه وبكرة يقتلك إذا نتركه على مهار المصلحة فلن يستحق القتل إذا رأى إمام المصلحة بتركه يجوز أن يتركه مثل هذا قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال دعه إن له فإن له أصحابا أي أتباع من الآن إلى يوم القيامة يهكر أحدهم صلاته مع صلاته ما شاء الله يعني إذا صدروا الصلاة يتقنونها ويؤدونها بآدابها وأركانها وواجباتها وسننها. وإذا نظرتم إلى صلاتكم تحتقرون صلاتكم. وإلى هذا الحد وصيامهم مع صيامه وصيامه مع صيامه يقرؤون القرآن لعادتهم أنهم يتمسكون خوارج هكذا يقرؤون القرآن ليس لهم شيء إلا القرآن لكن لا يجاوز تراقيهم أي حلقومهم لسان فقط يجوزونه ويرتلونه ويقرؤونه غضا طويلا كما نزل ولكن هذا باللسان فقط لا يتجاوز. والقرآن إنما كان ينفع إنما ينفع إذا وصل إلى القلب وواطع اللسان القلب ففي ذلك الوقت ينفع القرآن ينفع حتى إذا وصل إلى القلب ليس على اللسان فقط. أما هذا القرآن حجة لك وعليك إذا كان القرآن على اللسان وإن أتقنت قراءته وإن أحسنت هذا لا ينفع وإذا وصل إلى القلب نفع لك ليس عليك. قال لا يجاوز يمرقون من الدين أي يخرجون من دين الإسلام كما يمرق السهم من الرمية أي كما يمرق يعني يخرج أو يمر ويتجاوز السهم الذي رمي به إلى الصيد من الرمية أي من الحيوان الذي رمي إليه الرمية بمعنى المرمية يعني معناه من شدة الضرب دخل منه وخرج من هناك هذا يعني يدل على شدة الضرب. وهؤلاء تمثيل لحالهم شرعان ما دخلوا في الدين وتمسكوا به تمسكا كاملا إلا أنهم خرجوا مبادرين ذلك مثل هذا الرجل الذي قال اعدل يعني اتقي الله على يعني كذا. قال من الرمية أي من الصيد المرمية ينظر إلى نصره أي إلى حديدات السهم هل ضربه أم لا فلا يوجد في شيء من علامات الضرب لا الدم ولا غيره ذلك ما في ما يتلطخ بذلك من شدة مروره. ثم انظر إلى رصافه الرصاف هذا بكثر الرأي العصب الذي هو يعني يلف على السهم يسمونه رصاف فما يجب في شيء ما تلطخ بشيء من الدم والفرث. ثم انظر إلى نظيره وهو قبحه النظيف بفنون وتجهيد يعني هي نظيفة سبات وهكي ضمها وأكسر فتنون وهكي ضمها وأكسر ماذا فسره بقوله كدح أي عود السهم عود السهم الذي فشبه. قال فلا أجل في شيء ثم انظر إلى قذله ريش السهم عادة إذا يجعلون له ريش وذلك يساعده في قطع المسافة الطويلة ريش قال هذا سهم ولكن جنبه ويمينه وشماله جان له ريش حتى يعني يقطع المسافة الطويلة وهذا أيضا ما فيش فلا يوجد بشيء فالسبق الفرس والدم تجاوز الفرس والدم الذي بباطن الحيوان ومر بدون شيء هذا تمثيل بأنه ليس عندهم شيء يعني مما يتعلق نبي من الجين خرجوا منه نهائيا. آيتهم أي علامة هؤلاء الذين سيأتون فيما بعد أيام الصحابة حصل هذا رجل أسود إحدى عبديه إحدى العبدين مثل سجي المرأة أو قال مثل البزعة مثل بزعة من اللحن قطعة معناه مقولين وتتجرجر تجردر حيث تتحرك وتضطرب تلك البدعة ويخرجون وهؤلاء متى يخرجون على حين فرقة من الناس على وقت افتراق جماعة المسلمين بسبب التناحر الذي يحصل بينهم وهؤلاء خرجوا يعني في حال مخالف اختلاف الناس بين علي ومعاوية رضي الله عنه فقال على أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسها دون واسطة وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه ويجلنا بثلاثه وآمن فآمن بذلك الرجل فعلي رضي الله عنه لما قاتلهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هناك رجل كذا وكذا صلته فبعث فرجلوه تحت سبعته فأخرجوه فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا فأتمت فأوتي به حتى نظرت إليه على نأت النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعاته مطابق لما أخبرنا به. وهذا آية عظيمة من علامة النبوة الذي أعلم الله سبحانه وتعالى نبيه بما سيكون فوقع كما أخبر به. وهذا أيضا جملة علامات النبوة. وبشأنه تدل على حدثنا محمد بن كثير العزيز الكوفي قال أخبرنا سفيان الثوري عن الأعمش سليمان بن هلال عن خيثمة بن عبد الرحمن عن سويد بن غفلة بفتحات غفلة قال وقال علي رضي الله عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أن أخر من السماء أي إلى الأرض وأتكسر أحب إلي من أن أكذب عليه. هكذا يعني أنا أحذر من الكذب عليه بحيث أنه تكسر وقوعي من السماء إلى الأرض وتكسري يكون أولادي من الأغنياء ما أغنياء. وإذا حدثتكم بما بيني وبينكم أما إذا كان أمر متعلق بما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة خدعة خدعة يعني معناه خدعة يعني ما يخارجني عمل مصلحتي وإن كان خيانة لكم يعني الحرب خدعة. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان آخر الزمان ما تأخر من زمنه صلى الله عليه وسلم قوما ثبثاء الأسنان شباب ثبثاء الأسنان عمرهم قليلا سفهاء الأحلام عقولهم سفهاء لا يفهمون شيئا إنما الذي تمسك به تمسك به. قال يقولون من خير من قول خير قول البرية يقولون يتكلمون من قول خير من خير قول البرية يعني ما يتكلم الناس بخير يعني الخوارج لما خرجوا قالوا إن الحكم إلا لله وهذا كلام حكم وتكلموا به ولكن تمسكوا استعملوه في غير موضعه. قال ماذا يمرقون من الإسلام كما يمرق السم من الرمية لا يجاوز إمام حناجرهم إمام باللسان فقط فأينما لقيتمون فاقتلوهم. هذا في يعني الأمر بقتل الخوارج. قال فإن في قتلهم أجرا أي عظيما أجر عظيم لمن قتلهم يوم القيامة. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ بزمن الصحابة وقاتلهم علي رضي الله عنه وقال أول ما خرجوا 8000 ثم أرسل ابن عباس رضي الله عنه فناقشهم وكشف شبهتهم فرجع منهم الفائد فبقي 6000 فقاتلهم علي رضي الله عنه. قال قال رحمه الله تعالى في نفس السنة المتوفى حدثني محمد بن مثنى أبو موسى الأنسي أعظم شيخ الستة قال حدثني يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد الطبقة التاسعة عن إسماعيل بن أبي خالد وهذا الطبقة الرابعة العنسي المجري قال حدثنا قيس بن أبي حازم هذا تابعي كبير تجتمع له رواية عشرة بشر بجنة على خلاف عبد الرحمن بن عوف الصيوان روى عنه ولا يوجد تابعي روى عن العشرة بأكمله إلا هذا. وذاك قيس ما له نظير وأعد عند هاشم كثير يقول سوط عن خباب بن الأرك رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل أنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة كان متكئ على بردة له يبيد الكعبة في داخله أسير الحرام بجنب الكعبة فقلنا له ألا تستنصر لنا ألا تطلب النصر من الله لنا لينصرنا على المشركين ألا تطلب لنا بالنصر يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل يشجعهم ويقويهم على ما هم عليه كان الرجل بمن كان قبلكم في بني إسرائيل يحفظ له في الأرض حبرة ويجعل فيه بذلك تلك الحبرة ويجعل بالميشات إن شاء هذا الذي اطاعوا به فيوضع على رأسه ويشق باثنين قالوا ارجع عندك ولا يرجعوا ذلك ويشق باثنين يعني معناه قدوا لترك بذلك المنشار. فهكذا كان جلدهم وصبرهم على دينهم. قال فيشق باثنين وما يصد ذلك عن دينه وما يصد هذا التهديد وهذا القطع عن دينه بل يموت عليه ويمشط بأمشاط الحديث أيضا رأسه يمشط بأمشاط الحديث مش ما أنشط الشعر، قال ما دون لحمه من عظم أو عصب، كله يعني معناه جلد رأسه ينشط بأنشاط الحديد وما يتراجع، ارجع ولا يرجع، وما يصد ذلك عن ديني. والله ليتمن هذا الأمر، ليتمن هذا الأمر على هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء صنعاء اليمن إلى حضرموت، حضرموت اليمن لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنم، يعني المشركون يهلكون كلهم فيبقى أديان كله يعني مسلما فلا يخاف على دين شيء. وأنتم يعني إلا أن ولكنكم تستعجلون، لكن مشكلتهم أنكم عندكم استعجال، فلكل إنسان عجل، وإلا فلو صبرتم سترون هذه كلها. وقد حصل ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم في زمن، وهذا علم من أعلام النبوة. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا علي بن عبد الله الأدبي أبو الحسن البصري قال حدثنا أزهر بن سعد البصري أيضا ثقة من الطبقة التاسعة، قال حدثنا ابن عون عبد الله بن عون بن أرقبان البصري من السادسة من الخامسة، قال أنبأني موسى موسى بن أنس هذا بصري من ثقة من الرابعة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أبوه أنس بن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه، وهذا الإسناد مسلسل إلا طائف مسلسل بالبصريين أول إلى آخره، وفيه رواية يعني تابعي عن تابعي، وفيه رواية لابن عن أبيه، وفيه أنس بن مالك عاد المفسرين السبع روى 2286 حديثا. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد أي فقد ثابت بن قيس بن شماس يعني الصحابي المعروف الأنصاري، هذا الصحابي كان قريبا يجلس من قرب النبي صلى الله عليه وسلم ففقده مجلسه، فقال رجل فقال أين ثابت بن قيس، أين ثابت بن قيس لا أراه في هذه الأيام، فقال رجل قال له سعد وقال له يا رسول الله هو جاري، يا رسول الله أنا أعلم لك أينه أذهب وأسأله في بيته أين هو، قال فأتاه فوجده جالس في بيته، فوجده ذلك الرجل جالسا في بيته ثابتا منكس رأسه يعني يفكر في ما هو في حاله، فقال ما شأنك، النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عنك وافتقدك فما شأنك هنا أنت منكس رأسك، قال شر، فقال شر حالي شر، لماذا كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نزلت آية لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجاهروا بقول فجهل بعضكم ببعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، هذه الآية نزلت وأنا جهور أرفع صوتي فوق صوتي فأخشى أن أكون من أهل النار، قال فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم قد حلت عمله بسبب رفع الصوت وهو من أهل النار أهل الأرض من أهل النار، أهل النار يعني لا نوع على صاحب النار ليس من أهل الجنة، قال فأتى ذلك الرجل بعد أن تثبت الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال أنه قال كذا وكذا، فقال موسى بن أنس الرابع عن أنس فرجع المرة الأخيرة ببشارة عظيمة، أي رجع ذلك الرجل إلى ثابت بن قيس بشارة عظيمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة، إذا هذه شهادة بشرى عظيمة، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ثابت بن قيس من أهل الجنة، فنشهد له نحن أيضا لأن من أهل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهذا يعني ولذلك استشهد في حرب اليمامة، استجد جار باليمامة مات شهيدا وكان من أهل الجنة كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم، ولو قصة في حربه يوم ما مات كانت عليه يعني لباس قطيفة طيبة، فلما قتل ووقع على الأرض جاء رجل فسلب تلك القطيفة وأخذها وذهب إلى متاعه وأخفاها هناك، واحد من الصحابة رضي الله عنه جاءه في نومه ثابت هذا فقال يا فلان أنا الآن أنت تقول منام وهذا حق لا تجد فيه اذهب الى الوليد خالد بن الوليد وقل له ان فلانا اخذ بربتي او قطيفتي واخفاها تحت برمه عنده ويرسل من ياخذها منه ثم يذهب بها الى ابي بكر ويفعل بكذا وكذا ان علي كذا وكذا. فجاء ذلك الرجل الى خالد فارسل خالد رجلا الى ذلك الرجل في اخر رساله جاءه فقلب يعني بربته فوجد تلك القطيفه فما اخبر. فهذه نفذت هذه الوصيه بعد موت ذلك الرجل من مناكب هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه. قال فاقول فهذا علم من اعلام النبوه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان ثابت بن قيس من اهل الجنه. ولسان متفق على حدثنا محمد بن بشار بن ذا ابو بكر عهد مشايخ سته قال حدثنا غندر محمد بن جعفر التاسعه قال حدثنا شباب بن ابي اسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد انه قال سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قرا رجل قال قرا رجل كهف هو رجل يعني هو سيد بن حبيب الصحابي المشهور هو الذي قرا في الليل كان يقرا سوره الكهف وكان جنبه ولده فنثر ثمانه وفي الدار دابته قال فرسه مربوطه بالدار فنثرت وما يدري سببه. قال فجعل تهيره فسلم يعني لئلا تطع الفرس وهذه ولده فاذا ضبابه اي سحابه غشيته من فوقه فمتعجبا من ذلك في انوار وما الى ذلك فجاء النبي صلى الله عليه وسلم الصباح فأخبره بذلك فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال فلان استمر لا تسلم يعني معناه تشجيع له استمر فإنها السكينة هذه التي رأيتها هي السكينة التي نزلت للقرآن يعني القرآن إذا قرئ تنزل السكينة وهو عبارة عن سحابة يعني تجمع جماعة جملة من الملائكة وفيها أنوار وفيها نوع إلى آخره هذه هي السكينة فهذه من جملة أو تنزلت أو قال تنزلت القرآن أي لقراءة القرآن وهذا من كرامة ذلك الصحابي رضي الله تعالى عنه حيث شهد الصحابة رضي الملائكة رضي الله عليهم السلام. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا محمد بن يوسف البكري قال حدثنا أحمد بن يزيد بن إبراهيم أبو الحسن الحراني هذا الطبقة العاشرة لم يروي عنه البخاري إلا هذا الحديث وهو متابعة قال حدثنا زهير بن معاوية أبو خيثمة قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما يقول جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى أبي يعني بعد أن هاجر إلى المدينة جاء إلى أبي عازب عازب هذا عازب والد البراء رضي الله عنه جاءه اشترى منه رهلا قال إلى أبي في منزلي فاشترى منه رحلا رحل هذا الذي كب على البعير قال فقال لعازب فقال لوالده ابعث ابنك يحمله معي يعني هذا الرحل يأخذ ولدك حتى يوصله إلى بيت معي قال فحملت معه فحملت ذلك الرحل مع أبي بكر رضي الله عنه وخرج أبي ينتقل ثمنه ليتسلم ثمنه من أبي بكر لبيته ذهب معنا فقال له أبي يعني بينما هم يسيرون في الطريق قال له أبي يا أبا بكر حددني كيف صنعتما حين سريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سرى وأسرى يعني ذهب ليلا اختفيتما عن المشركين قال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أسرينا ليلتنا ومن الغد واليوم الذي يليه يعني نحن خرجوا من غار ثور واستمروا ليلا ثم يومه حتى قام قائم الظهيرة حتى وصل نصف النهار يعني واشتد الحر وخلى الطريق لا يمر في أحد ذلك الوقت حر قال لا يمر في أحد فإن في أحد لنا صخرة طويلة يعني أمامنا وجدنا صخرة طويلة لها ظل لا يعني تلك الصخرة ظل استغل به لأن شديد شدة الحر لم تأتي عليه الشمس ما طلعت عليه الشمس حتى يبر حره فنزلنا عنده في ذلك المكان نزلنا مستغلين عن شدة الحر وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا يعني عدلت له المكان موضع لينام عليه لأن هذا في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وحب أبي بكر وإثابه على نفسه وخدمته بنفسه. قال ولست عليه فروة، كانت عليه فروة إن يلبسه هذه فرشها فراش لينام عليها. قال وقلت له نم يا رسول الله، نم يا رسول الله على هذه الفروة نم. ونم هذا هو اللغة العربية نم، فتنم نم فعل أمر. وأما لا تقول له نم وهذا اللحم وليس لغة عربية، لأن نام أصله فإلى يفعل نوم ينوم، ثم صرف به تصريف اللغة التصريف يعني. هذا إما فعل أمر يكون نم، وإذا أخبرت عن نفسك تقول نمت، وإذا قلت لغيرك قلت نمت، وهكذا بكسر النون. وأما الأمر نم. قال نم وأنا أنفض لك ما حولك من الحشرات، يعني يرمي ما حول النبي صلى الله عليه وسلم. فنام وخرجت أنفض ما حوله، يعني يعيد الحشرات التي حول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أنا براع بينما أنا أنفض ذلك المكان جاءني واستقبلني راعي غنم مقبل بغنم إلى الصخرة، ولنفس الصخرة يريد منها مثل الذي أردنا أي الاستغلال بالصخرة، يريد الصخرة. قال فقلت لمن أنت يا غلام، من لمن أنت؟ قال فقال لرجل من أهل المدينة أو مكة، شك من الراوي هو من أهل مكة لأنهم قريبون من مكة ولم يصلوا المدينة. قال قلت أفي غنمك لبن؟ هذه الأغنام فيها لبن؟ قال نعم. قلت أفتحلبني تحلب تحلب، يعني معناه أيسمع لك أو نأذن لك أن تحلب لي؟ قال نعم. قال فأخذ شاة يريد أن يحتلب. قال فقلت انفضوا الضرع، يعني معناه أذن عليه من التراب والشعار والقلع، يعني لئلا يختلط باللبن أذن. قال يقول الراوي فرائس البراءة، يقول أبو إسحاق يضرب إحدى يديه على الأخرى ينفض، يعني معناه هكذا يحرك حتى يتناثر ما فيها من التراب والغبار. قال ماذا؟ فحلب في قعب قعب نعل كتبة باللبن، أي قليلا من اللبن حلب لي، ومعي إداوة، وكانت معي إداوة إناء حملتها للنبي صلى الله عليه وسلم يرتوي منها يشرب ويتوضأ، كانت هذه مهمتها. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكريت عن وقوفه لأنه كان نائما، فوافقت هنا استيقظ، لكن اتفق لما جئت وجدت المستيقظ. قال فصببت من الماء على اللبن حتى برد الصلب، لأن اللبن حر، فصب عليه ماء حتى يكون باردا يسلعه ليشربه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقلت شرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت، حتى وصل إلى أن رضيت بشربه، يعني شرب كثيرا. قال ثم قال ألن يأني للرحيل، ألن يأني، ألن يقرب الوقت للرحيل أن الحال إلى المدينة؟ قال فقلت، قال قلت بلى. فحان الوقت أن نسافر، فقمنا من ذلك المكان وسلكنا الطريق. قال فارتحلنا بعدما مالت الشمس، أي زالت الشمس، واتبعنا صراطة المالك بن جعشم، هذا كان سيد قومه. وذلك أن قريشا لما أعياها أولا صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وثلاثة أيام هناك اختفى في غار ثور وخرج أنشيان ولم يجد آثارهما، قالوا من أتانا بهما أو بأحدهما نعطيه جيته مئاته مئاته، وعادل من يأتي بذلك. فنشروا هذا الخبر في القبائل، ومن جملة القبائل في قبيلة هذا، يعني سراقة بن مالك سمع بهذا. فلما يعني من بعيد لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر يتجاوزان، قال هذا هو مطلوب قريش، وأنا أريد أن أردهما وأسلمهما لقريش وأخذ يعني الجائزة على ذلك. فأراد ذلك، وتحدث الناس قالوا نحن رأينا يعني ناس كذا وكذا يريدون يسابقونه. فقال لا لا لا، هذا فلان وفلان، أنا مرت عليه ما قبل قليل، وليس محمد ولا أبو بكر، يعني لبس عليه. فاختفى من قومه وأخذ فرسه وأرجمه إلى آخره فجرى يريدهما. فلما وصل إليهما فإذا أبو بكر يقول يا رسول الله يعني أوتينا جاءنا الطلب. قال لا تهزن إن الله معنا. فرفع يديه ودعا له حتى فسخ فرسه فساخت بجلد من الأرض إلى ركبتها إلى ما فوق ذلك، فإن ذلك علم أنه دعا عليه فقال هذا منكما، ادعو الله أن ينجيني من هذا وأرجع وأرد الطلب عنكما. وفعلا أنه لما نجا من ذلك ورجع كل من وجده من قريش يقول لا لا لا ما كفيتك من هذا، ما في محمد إلا عبد الله صلى الله عليه وسلم، أنا كفيتك. يقول وصى لنا حتى رد كل قريش في الطريق. قال لهم لا لا لا تتعبوا أنفسكم، أنا بحثت وأنا لم أجد إلا فلانا وفلانا أن يلبسوا على قريش. قال واتبعنا صراط بن مالك فقلت يؤتينا يا رسول الله، فقال لا تعزل إن الله معك. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فارتطع مجنون فرسه أي ساخت إلى بطنها، يعني أرى بجلد من الأرض، ما في كان هناك رمل وإنما جلد قوي، لكن الله سبحانه وتعالى يعني ساخ رجلها. قال بجلد من الأرض شك زهير فقال إني أراكما قد دعوتما عليه، يقول صراقة فادعوا لي فالله لكما أن أرد عنكم الطلب، يعني معناه أشهد الله أن أرد عنكم الطلب وأوفي لكم بذلك. فجعله النبي صلى الله عليه وسلم فنجا. فلما قال ذلك دعنا اللهم نجيها فخرج بسرعة فرسه فرجع، فقال فجعل لا يلقى أحدا إلا قال قفيتكم ما هنا ما هنا، يعني ما في بهذا الطريق ما في محمد ولا غيره. قال فلا يلقى أحد إلا رده، وقال هو فالنا في عهده وهو أيضا من يوم ذاك أسلم وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر. فمن جملة يعني من أسلم من الطلب هو صراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهذا يعني علم من أعلام النبوة. وذلك أنساخ فلانساخت فرسه إلى بطنها، ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم وكرامة لأبي بكر رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى بسنة المتبع حدثنا قال حدثنا معلق بن أسد، هذا أخو بعد بن أسد البصري، قال حدثنا عبد العزيز بن مختار البصري قال حدثنا خالد الحنزاء عن إكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعود كان مريضا، فمن سنة المريض أن يعاد فعاده النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على مريض يعوده كان من سنته، قال لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس عليك، يعني معنى ما يضرك طهور أي مكفر، هذا المرض مكفر لذنوبك إن شاء الله، هكذا سنته. فعلى سنته قال لهذا الأعرابي لا بأس طهور إن شاء الله، فقال له لا بأس طهور إن شاء الله. فقال هذا الأعرابي كان يابسا فقال ماذا روح طهور طهور كلا بل هي حمى تفور أو تفور على شيخ كبير تزيره القهور. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يكون طهورا ويرعى لا بس عليك هذا كله، يعني ويكون في برمه دعاء، لكن قال لا أنا أموت. قال إذن لا يعني الذي تريده لك وما تقول طريق. فهذا يعني الشاهد من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا الكلام، ولو وافق على ذلك نعم إن شاء الله طهور لا برئ من مرضه، لكنه قال تزور القبور فزار القبور عن طريق. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت لا تريد هذا التوسيع، ومن السنة إذا عفت مريضا يعني توسع عليه وتدعوه بهذا الدعاء لا بأس إن شاء الله طهور، ثم يعني تقول له ما تموت من هذا المرض، نرجو من الله سبحانه وتعالى أن تقوم وتفعل وتفعل وتفعل إلى آخره، هذا من السنة. لكن إذا كان الرجل مثل هذا لا ينتفع من هذا، فليقول أما تزور وتفور تزور على شيخ كبير تزور القبور. قال رحمه الله تعالى بسند المتقل حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو المقعد البصري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان البصري قال حدثنا عبد العزيز ابن صهيب البصري عن انس رضي الله عنه ومن لقى في هذا الاسناد ان مسلسل بالبصريين من اوله الى اخره قال رضي الله تعالى عنه قال كان رجل نصرانيا رجل كان نصراني فاسلم وقرا البقره وال عمران يعني معناه قرا بعض القران فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم كان كاتبا كان يكتب الوحي فعاد نصرانيا اعوذ بالله من ذلك ارتد نصرانيا فكان يقول ما يدري محمد الا ما كتبت له يعني بدا يعيب النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يفهم شيئا فاماته الله فجفروه اهله فاصبح وقد دفنت الارض ففي السماء وجدوه مرميا على الارض قال فقال هذا فعل محمد واصحابه ظنوا انهم جاؤوا في الليل وأخرجوا من قبله محمد وأصحابه فعلوا بهذا نفس النصارى قال لا لما هرب منهم نبشوا عن صهيبنا فألقوه فحفروه فأعمقوا أشد من الأول بحيث أنه يكون ضعيفا قال فأعمقوا فأصبح وقد نفضت الأرض وفي اليوم الثاني كذلك أيضا ملفوظ على الأرض فقال هذا فعل محمد وأصحابه نبشوا عن صهيبنا لما هرب منهم فألقوه خارج القبر فحفروا له وأعمقوا أكثر من الأول من الثالث لا أعمقوا له في الأرض ما استطاعوا فأصبح قد نفضت الأرض ثلاث مرات قال فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه أي رموه على ظهر الأرض لماذا بشدة جرمه فهذا على من أعلام النبوة لأن هذا الذي ارتد وعاب القرآن وعاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا بجرم أشد جرم فلذلك عاقبه الله سبحانه وتعالى بهذه الآية قال رحمه الله تعالى السنة المتصل حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن عبد الله بن بكير المصري قال حدثنا الليث بن سعد عن يونس بن يزيد العيري عن ابن شهاب محمد بن مسلم أنه قال وأخبرني من المسيب سعيد بن المسيب أبو محمد قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده لن يعود دولة كسرى بعد هلاك كسرى وإذا هلك قيصر ولا قيصر بعده هذا أخبر نفسهم بهذا فهلك هذا وهلك هذا وبعد ذلك ما عاد من تظلم لهم ملك فذاك الأول والذي نفس محمد بيده محمد صلى الله عليه وسلم بيده لا تنفقن كنوزهما في سبيل الله وهذا حصل في زمن عمر رضي الله عنه وبعده قال رحمه الله تعالى بالسلام الذي حدثنا قد يصاب من عقبه السوائي الكري على حدثنا سفيان بن ثور بن سعيد عن عبد الملك بن عمير الفرسي عن جابر بن سمره رضي الله عنه رفعه قال اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وذكر وقال لا تنفقن كنوزهما في سبيل الله قال رحمه الله تعالى بالسلام الذي حدثنا بما حكم نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن عبد الله بن أبي حسين هذا مكتوب في قابل الخامسة قال حدثنا نافع بن جبير مدني في قابل الثالثة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدينا مسيلمة كذاب مسيلمة بكثر الله والشعار على رأسنا مسيلمة هذا غلط مسيلمة كذاب الكذاب هذه صفته وسمه الله تعالى بهذا فلا يجري على رأسنا إلا هذا مسيلمة كذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بشر كذاب يعني فجعل يقول إن جعل لمحمد أمر من بعده تبعته يعني معنى ذلك أنه يقول إن جعل من ولي عهده فأنا أؤمن به وقومي يتبعونه يعني أن يريد ذلك وقدمها إلى المدينة بشر كثير من قوم فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس الذي تقدم أنه من أهل الجنة وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة من جريد حتى وقف على مسيلمة في أصحابه مع أصحابه فقال لما كلمه بهذا إن جعلتني يعني ولي أهليك من بعدك تبعتك أسلمت لك وأسلم قومي لك فقال صلى الله عليه وسلم لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها مش الخلافة هذه القطعة قطعة خشنة هذه لو سألتني لا أعطيك ولن تعدو أمر الله بك ما يريد الله بك وهو هلاكه على أيدي المسلمين هذا لن تعد ولن تتجاوز. ولئن أدبرت عن الإسلام لياترنك الله أي لأوليككنك الله. وإني لأراك الذي أريت فيك ما رأيت في منامي رأيت الواقعة وفسرته بك. قال فأخبرني أبو هريرة يقول سيد المسيب يقول من هو ابن عباس يقول يعني ابن عباس. قال فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا هل الذي رأى بينما أنا نائم رأيت بيدي سوارين من ذهب يعني ألبسني ملك سوارين من ذهب وسوار الذهب ممنوع للرجل فاستغربت ذلك فأهمني شأنهما كيف يلبسني الذهب هذا ممنوع. قال فأوحي إلي في المنام أن انفخهما انفخهما من يديك. قال فنفختهما فطارا أي الذهبان فأولتهما كذابين يخرجان بعدي يعني بعدي معناه في بعد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أحدهما العنسي الأسود العنسي الذي خرج في سماء اليمن وقتل في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال والآخر مسلمة كذاب صاحب اليمامة وقتل في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وهذا تأويل رؤياه وقد حقق الله ما رآه بمنامه وهذا علم من أعلام النبوة. وبشأن المتقي قال حدثنا محمد بن على أبو قريب أهل مشايخ الستة. قال حدثنا عماد بن أسامة أبو أسامة فطبق للتاسعة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار تراه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرضي بها نحر يعني رأيت في المنام أني هاجرت إلى أرض بها نحر. فماذا؟ فذهب وهمي أي خيالي وتفكيري وظني إلى أنها اليمامة لأنها هي أرض نخل أو هاجر ماذا وما هذا أو شك من الأمر. فإذا هي المدينة في يثريب فإذا حقق الله ذلك على المدينة وهي أيضا أرض نخل فتحقق منامه في هذا. ورأيت في رؤياي هذه أني هاجرت سيفا أحرفته يعني فانقطع صدره ذلك السيف انقطع صدره. فإذا هو ما أصيب من المؤمنين وأحد أي الشهداء الذين قتلوا بأحد هذا تفسير قطع صدره. ثم عزوزت أخرى مرة أخرى عزوزت ذلك السيف فعاد أحسن ما كان فعاد ذلك السيف أحسن ما كان. فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين بعد ذلك ما شاء الله رد الله عليهم العزة والنصر والغلبة. ورأيت فيها بقرا والله خير بقرا تنحر تذبح كما قال في الرواية الأخرى. قال فإذا هم المؤمنون ما أحد وهذا البقر الذي يذبح معناه يقتل المؤمنون الذين قتلوا في شهداء في أحد. وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي آتانا بعد يوم بدر وتسلسلت الفتوحات بعد ذلك إلى أن تم الإسلام وعم وطم على جميع الدول. قال رحمه الله تعالى بسند المتقي حدثنا ابو نعيم الفضل بن بكير قال حدثنا زكريا زكريا هذا اسم ابي زايده عن فراس فراس بن يحيى عن عامر هو الشافعي عن عامر الشافعي عامر بن شراحيل عن مسروق المسروق بن الاجزاء عن عائشه رضي الله عنها انها قالت اقبلت فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم تشاكر وتشابهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بابنته. هذا فيه سنته ان يقول الانسان اذا جاءه ضيف زائر يقول مرحبا بفلان هذا من السنه. قال ثم اجلسها عن يمينه قال عن شماله وكان في مرض موته. قال ثم اسر اليها حديثا اي اخبرها سرا عن عائشه ثبتت. فقلت لها لما تبكين ثم أسر إلى حديثا في نفس الوقت فضحكت بدل بكائها. فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. فسألت عما قال أي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أما في ذلك الوقت فلم تخبرها. قال فقالت ما كنت لأفشي يا سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ناشدتها لأن أمها أن تخبرها بهذا. فقالت ما أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته فسألتها فقالت هذا حديث واحد أعطاه رقم جديد, هذا غلط, مثل هذا ما يوثق, هذا حديث واحد سند واحد. فقالت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلي, هذا هو الذي أحزنها, إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة, كل رمضان كان مراجعة القرآن مع جبريل مرة واحدة. قال وإنه عارضني العام مرتين سنتين ولا أراه إلا حضر عجيب, وهذا دليل على أن عجيب اقترب, فأنا سوف أموت من هذا المرض يعني لا أقول. وإنك أول آل بيتي لحاقا بي, يعني أنت تموتين فأول من يلحقني أنت, فماتت بعد ستة أشهر. قال فبقيت فإن ذلك بكت, هذا هو سبب بقائها. فقال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو قال نساء المؤمنين, فضحكت لذلك, هذا هو السبب. حزن قريب من ضحك, هذا هو الحزن موت النبي صلى الله عليه وسلم, وأما البكاء ضحك, فأنا بشرها بأنها سيدة نساء أهل الجنة, فدل على أن فاطمة رضي الله عنها أفضل نساء الجنة. قال رحمه الله تعالى بالسلام المتبع حدثنا يحيى بن قزاعة, والشاهد من هذا أنه أخبر أنه سيموت ومات في تلك السنة توفي, ولحقته أول من لحقه هي فاطمة رضي الله عنها, وهذا علم من علام النبوة. وبالسلام المتبع قال حدثنا يحيى بن قزاعة, هذا بقي من الطبقة العاشرة. قال حدثنا إبراهيم المساعد عن الزهري المدني عن علي سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته بشكواه الذي قبض فيها فسارها بشيء فبكت, ثم دعاها فسارها فضحكت, قالت فسألت عن ذلك, فبدأ هنا رقم جديد, هذا غلط, فسألت فقالت سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجهي الذي توفي فيه فبكيت, ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيتي أتبعه أموت بعده أتبعه أتبعه, فضحكت, هذا هو السبب. وبالسلام من قد قال حدثنا محمد بن عرارة أن الإبرين البصري الشغال التاسع قال حدثنا شوبرت بن الحجاج عن أبو بشر مع أبي وحشية اسمه جابر بن إياس قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدري ابن عباس أن يقربه مع الصحابة الكبار مع أهل بدر والمهاجرين, قال فقال له عبد الرحمن بن عوف إن لنا أبناء مثله صغار مثله ولماذا تؤثر ولا تدني أولادنا؟ قال فقال إنه من حيث تعلم, إن مكانته العلمية من حيث تعلم, أولادك ليسوا مثله. قال فسأل عمر بن عباس رضي الله عنه هذه الآية, يعني أراد أن يظهر فضل ابن عباس, فجمع الصحابة فقال لهم ماذا ترون في آية إذا جاء رسول الله والفتح إلى آخر السورة, ما معنى هذه الآية أو السورة؟ فقالوا هذا إذا فتح الله علينا نحمد الله ونشكره إلى آخر ما قالوا. فقال أخيرا ما أعجبه تفسيرهم, فقال ابن عباس ماذا ترى يا ابن عباس؟ فقال له هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم, أعلمه الله أنه إذا جاء الفتح فتح مكة وغيرها هذا علامة على قرب أجلك فاستعد للدار الآخرة, هذا الذي أفهمه. فقال عمر رضي الله عنه فقال ابن عباس هذا أجل رسول الله أعلمه إياه, قال ما أعلم منها إلا ما تعلم, يعني أنا فهمي فهم ابن عباس رضي الله عنه, فظهر بذلك فضل ابن عباس وتميزه, وهذا بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم, يعني ابن عباس ضمه, وذلك أنه كان يعني ذكيا وكان فطنا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما الخلاء فعلم أنه سيحتاج إلى ماء للاستنجاء, فأتى ووضعه على بابه, فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال ورأى ذلك موضوعا, قال ما وضع هذا؟ قال وضعه ابن عباس, قال فأخذني فضمني فقال اللهم علم الكتاب, اللهم فتح الدين وعلم أولى الكتاب. فبذلك فتح الله عليه وقال يسمى ترجمان القرآن، قال بحرا معرفة تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. قالوا أنه ما كان في حج مرة وشرح أو فسر سورة الروم أو سورة النور فتفسيرا واسعا، لو سمعت الروم والديلم لأسلم كله، يعني ما شاء الله. كان بحرا في القرآن وسمي بذلك بحر الأمة، حبر الأمة وبحرها، وترجمها القرآن. قال رحمه الله تعالى بسبب المنتظر حدثنا أبو نعيم فبن بكير قال حدثنا عبد الرحمن سليمان بن حنظلة بن غسيل هذا مدني من الطبقة السادسة قال حدثنا إكرمة بن عباس بن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه بملحفة، أي ملتهبا ملحفة يعني يلطف، بل عصب بإصابة أي شد رأسه بإصابة عمامة بسمة كان عندها دهن أو زيت، حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الناس يكثرون، أي الناس المسلمون الذين سيقدمون عليكم، ويقل الأنصار، الأنصار يقلون، إذن حتى يكون في الناس بمنزلة الملح في الطعام قليل مرة، فمن هذا وصية، فمن ولي منكم شيئا يعني من أعطي ولاية في حياته شيئا يضر في قوما وينفع آخرين فماذا تجاه الأنصار، فيقبل يقبل من محسنهم ويتجاوز من مسيئهم، يعني معناه هذا وصية للأنصار ووصية لمن يتولى الخلافة بعده أن يحسن إلى الأنصار ويقبل محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم أنصار دينه وهم الذين آووا وآووا المهاجرين ومن جاء بعدهم في دورهم. قال فكان آخر مجلس جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم أي على المنبر معنى ذلك بعد ذلك توفي عن قريب يقول أنس رضي الله عنه، وهذا محل الشاهد أن ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقع كذا، خسر الناس وقل الأنصار، هذا هو. وفي شرح المدرس قال حدثني عبد الله بن محمد مسد قال حدثنا يحيى بن ادم بن سليمان قال حدثنا حسين بن جعفر حسين بن علي الجعفي عن ابي موسى اسرائيل بن موسى هذا قال عن الحسن البصري عن ابو بكرة نبيع بن حارث من كلدة الصحابي المشهور رضي الله عنه، ابو بكر هذه كنيا بسورة كنيا لانه تدلى من حسن الطائف لبكرة البير فلذلك لقب بهذا لقب هذا. وقال أخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم الحسنة ابن علي رضي الله عنه فصعد لي على منبر أي صعد على منبر النبي فقال ابني هذا مشيرا إلى حسن سيد سماه سيدا يعني سيد ولعل الله أن يصلح لي بين فئتين من المسلمين يعني معناه يعني هذا علم من أعلام النبوة حدثنا بسبب ذلك فلما جاءت خلافته تنازل بخلافة لمعاوية رضي الله عنه فأصلح الله بين المؤمنين ولم يحصل ولم يراق أو ولم يقتل في أحد بسبب الخلافة بل تنازل عنه وقال لله وترك ذلك وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وهذا علم من أعلام النبوة. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتجهة حدثنا سليمان بن حرب العزو وأشيق على حدثنا محمد بن زيد بن عيوبة سقطي عن حميد بن هلال البصري عن أنس بن مالك رضي الله عنه سلسل بالبصريين قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى أي أخبر بجعفرا وزيدا جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة هذا أخبر بموتهما قبل أن يجيء خبرهم وعيناه تدريفان يعني لما قتل هناك في الشام أخبر أن صلى الله عليه وسلم بالمدينة أنهما قتلا الآن وهو يبكي لذلك وهذا علم أعلام النبوة لأن هذا غير الشعر وأخبر أن صلى الله عليه وسلم بالمدينة. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتزوى حدثنا عمرو بن عباس هذا من أفراد بخاري العاشرة قال حدثنا المهدي بن عبد الرحمن المهدي من التاسعة قال حدثنا سفيان الثوري عن محمد بن منقذ عن جابر رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لكم من الناس هل اتخذتم أنماطا على سفرة سفرة أو بساط بساط؟ هذا يعني ما يعني يستعمله إلا المترفون أصحاب الأموال. وذلك أنه لما تزوج جابر رضي الله عنه قال هل تزوجت؟ قال نعم. قال بتمام سجدا إلى آخر ما قاله. ولذلك قال له هل اتخذتم أنماطا؟ قال يا رسول الله أنا أنماط ساكي ما عند هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنها ستكون لكم أنماط. وفي أذن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بجماع جاء فتح دار الفتوحات واتخذت امرأته أنماطا وكانت تفرشه عنده وقال نحي عني أنماطك. فتقول له أما قال لك النبي صلى الله عليه وسلم ستكون أنماط فأدعه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به قال هل لكم من أنماط؟ قلت وأن يكون لنا أنماط نحن المساجد فقراء. قال أما وإنها ستكون لكم الأنماط. فأنا أقول لها أي لامرأته يعني امرأته أخري عنها أنماطك لأن هذا للمترفين وليس لوسائلنا المسلمين. فتقول ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم أنماط؟ فأدعها أي أتركها لأن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا علم من أعلام النبوة حدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى بالسبب المتضح حدثني أحمد بن إسحاق هذا السرماري قال بخاري بن يعني هذا من أفراد بخاري رحمه الله من الحديث عشرة قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي من التاسية قال حدثنا إسرائيل بن موسى عن أبي إسحاق السبيعي يجو عن عمر بن ميمون العوفي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال انطلق سعد بن معاذ الصحابي رئيس الأنصار من أهل العقبة قال معتمرا إلى مكة يعني من المدينة إلى مكة قال فنزل على أمية بن خلف أبي صفوان الذي كنيته أمية بن خلف. فهذا الرجل مشرك وهذا كان في الجاهلية يتبادلان الزيارة فيأتي إلى مكة لحاجة ما سعد بن معاذ وينزل على أمية وإذا سافر إلى جهة الشام إلى كذا ينزل على سعد بن معاذ يتبادلان الزيارة. فجاء معتمرا وعلى عادته نزل عنده على العادة فقال له يا سعد يا أبا صفوان انظر لي يعني أطف بالبيت يعني معتمر. فقال له أنظرك الوقت الخالي حتى لا يؤذيك أحد من المشركين وتطوف. فتخيل له وقت الهجرة الذي نام فيه وسفاج قريش نامون في ذلك الوقت. فنزل معه إلى البيت فلما كان ينزل واجههم عشان الألذ خصم أبو جهل وكان ما يتوقع أنه في ذلك الوقت يخرج ولكنه واجهه ذلك فقال يا أبا صفوان من أنا الذي معك؟ قال ما تعرفه هذا سعد بن معاذ سيد الأنصار سيد الأوس. فقال سعد بن معاذ أنت تأتي وتتوه بالبيت آمنا وقد آويتم الصباح هؤلاء أعداؤ ما عندكم نزلوا وآويتمهم فكيف تتوه بالبيت وأنت آت؟ لولا أنك مع أبي صفوان ما تركتك سالما. قال أسكت لو فعلت بشيئا لقطعت أشد يعني ما يعني توقعه من الخيرات لأن أهل مكة البلد يعني جد قهر وإنما يعيشون بما يأتي من جهة الشام والحبشة واليمن من الخيرات الذي يشترونه. فيقول أنا سأقطع الطريق وتموت جوعا أنت وأهل بيتي. فرفع صوته علي فقال له هذا أمية لا ترفع يا سعد لا ترفع صوتك على أبي الحكم على كنية أبي جهل في الجاهلية أبو الحكم فإنه سيد أهل الوادي. قال أسكت أنت تقول هذا فإني سمعت رسول الله إنه يقتلك. قال أنا محمد يقتلني؟ قال نعم سمعته بأذني. قال لا سمعته يقول هذا والله إن محمدا لن يغيبك سمع سيقتلني. فارتعد لهذا والعمر حاصل ونزل وتعبوا ورجعوا للبيت وقال لامرأته أما سمعت ما قال لي أخي يثني؟ قالت ماذا قال لك؟ قالت إن محمد قال سيقتلني. قالت لمحمد قال هذا والله يقتله محمد بن. إذن ماذا ما الحيلة يا أم صفوان؟ قال الحيلة أن لا تخرج من مكة، إن لا يستطيع أن يأتي مكة يقتلوك، إذا خرجت يقتلوك. قال إن شاء الله يعني ما أخرج من مكة أبدا، ولو كان آية النصر. ثم جاءه صريخ بدر وخرج هناك. قال ماذا؟ قال فقال أمية بن سعد ألا أنتظر، ألا انتظر حتى إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت فطفت فبين ما سعد يطوف إلى أبو جهل، فقال من هذا الذي يطوف بالكعبة؟ فقال سعد أنا سعد ما تعرفني؟ فقال أبو جهل تطوف بالكعبة آمنا وقد آويت محمدا وأصحابه؟ فقال نعم، يعني كيف ما أطوف أطوف وين الكريهة عندك؟ فتلاحيا بينهما أي شد بعضهم على الآخر، يعني فسب أحدهما الآخر. فقال أمية بن سعد لا ترفع صوتك على أبي الحسن الذي كنيت أبي جهل فإنه سيد أهل الواد سيد أهل مكة، لا ترفع صوتك. ثم قال سعد والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن مسجرك بالشعر، إذا تموت جوعا أنت وأهل بيتك. قال فجعل أمية يقول سعد لا ترفع صوتك لا ترفع صوتك، وجعل أمية يمسكه، فغضب سعد من ذلك فقال دعنا عنك دعنا اترك يا أمية، فإني سمعت محمد صلى الله عليه وسلم يزعم أنك أنه قاتلك فيقتلك. قال إياه يقتل محمد؟ قال نعم. قال والله ما يكذب محمد إذا حدث. الله أكبر، وما تغني الآيات والنذر عنكم الله، فإنهن يعني إنا لنعلم فإنهم لا يكذبونك ولكنهم ضيعت الله لحد يعلمون الحق ولكن ما يستجيبون، لأن الله كتب عليهم الشقاء المؤقت. فإلا قال محمد ما يكذب، يعني محمد ما يكذب الذي دعواه الرسالة في تبليغه للناس إلى آخره لا يسلم، لكن قال لا، أما الإسلام فلا. قال إذا حدث فرجع إلى امرأتي فقال أما تعلمين ما قال لأخي يثرب هذا سعد؟ قالت ما قال؟ قال زعم أنه سمع محمد يلزم عن أوقاته. قالت فوالله ما أدري محمد تلقى الأخرى مثله. قال فلما خرجوا إلى بدر وجاء الصريخ، وبعد أيام جاء الصريخ أدركوا عيركم أدركوا عيركم يا قريش يا معشر قريش، فإن محمدا أخذه يعني جاء الصريخ بهذا. قال وجاء الصريخ قالت له امرأته أما ذكرت ما قال لك أخوك يخرجي نسيته؟ قال فأراد أن لا يخرج. قال ما هذا؟ قال نسيته ولكن أراد أن لا يخرج. فجاءه عقبة بن المعيط أو أهل الكبار جاءه بمنخرة مجمرة، فقال له تفضل. قال ماذا؟ قال هذا بخر نفسك. قال لماذا؟ قال لك حبيب أنت امرأة حربة ولست رجلا. قال ماذا؟ ولو تريد أن لا تخرج إلى بدر. قال والله لا أخرج، ما في هذا، ما في تراجع. المهم وجاءه أبو جهل كذلك أيضا وقال له يا أبا صفوان إنك سيد الوادي سيد أهل الوادي، فإذا تأخرت تأخر الناس كله، فنحن نريدك أن تكون في مقدمة الناس. والمهم شجعوه. وقالت امرأته لا تغتر بهؤلاء، أنت أخبرك أخوك اليثريبي بأن محمد سيقتل وسوف يقتلك في بدر، لا تخرج لا تخرج. قال لا، أنا أريد أن أجمعهم وأخرج شوية هناك في بيتي إلى جر ولا سويسي، وبعد ذلك أنتهي وأمطر وأرجع. فقالت له لا تخرج، أحسن لك ألا تخرج. قال لا، وهم يناشدوني ويقولوا كذا كيف أترفع هذا. المهم خرج، فلما خرج جاء أبو جهل فشبك أصابعه بأصابعه ليل نهار، وما فك أصابعه إلا بدر. وأين يتأخر وكيف يتأخر؟ ما يمكن. وإذا فكر في شيء ما امسكه، فقتله الله تعالى بدر بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه سيقتل هناك. قال هو قال قال لي أن أخرج، فقال أبو جهل إنك من أشراف الوادي فسر يوما أو يومين، فسار معهم يومين فقتله الله. فأخيرا يعني ساقه الله إلى حسنه فمات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيقتله فقتله. لذلك الحرب وهذا علم من أعلام النبوة. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا عباس بن الوليد النرسي الطبقة العاشرة قال هنوك معتمر قال سمعت أبي سليمان بن طرخان قال حدثنا أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مهدي قال أنبيت أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم عنده أم سلمة رضي الله عنها فجاء ليحدد ثم قام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة من هذا؟ تعرفين هذا الرجل؟ أو كما قال قالت هذا يحيى يحيى بن سلمي وما تعرف أنه جبريل لكنه جاء بسرعه قالت قالت ابن سلمة أين الله والله يعني ما حكمت إلى أيام حتى سمعت خطبة نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبره عن جبريل أو كما قال قال فقلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا قال أسامة بن زيد رضي الله عنهما وذلك ماذا أنها سمعت جبريل رأت جبريل بسورة يحيى فالنبي صلى الله عليه وسلم سألها فقال وما أخبرها لكن في خطبته تبين لها أن ذلك الرجل الذي رأته هو جبريل لهذا يعني هذا علم على النبوة. قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال هذا من كبار حديث أشهر قال أخبرنا عبد الرحمن بن المغيرة هذا من العشرة عن أبيه مغيرة بن عبد الرحمن قال من السابعة عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت الناس مجتمعين في صعيد رأى في المنام فقام أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين أي دلوا أو دلوين وفي بعض نزعه البعض والله يغفر له والله يسامحه ثم أخذها عمر فاستحالت بيده غربا أي دلوا أو غيما كانت صغيرة فانقلبت دلوا فلم أرى عبقريا أي قويا من الناس في الناس يفري فريا أي يشد ويتقوى قوة عمر رضي الله عنه حتى ضرب الناس بعصا معنى ذلك أن الإنسان حينما ينزع من البير ويصب للحيوانات أو للدواب تشرب تشرب تشرب حتى تروى ثم هناك تنام وتستراح هناك فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الفتوحات التي تحصل لخليفتين فأما خلافة أبي بكر رضي الله عنه فهي قليلة الفتوحات لأنه اشتغل بحرب أهل الردة فهذا عاقه عن التوسع في فتوح البلدان الأخرى وأما عمر رضي الله عنه فاصطفى له الجو فصار فواصل وفتحت فتوحات كثيرة واستفاد الناس من ذلك وقال همام بن يحيى سمعت أبا هريرة حمام ابن منبه سمعت أبا هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم فنزع أبو بكر ذنوبا أو ذنوبين بهذا اللفظ يعني هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا ومسكنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا وجعل وارث منا جعلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا ملغ عنا ولا غاية رغبتنا لا أصلي طعاما لا أخاف ولا أرحم ولا أرحم